يقول هل هناك محظور في قول العبد لا تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ لا أعلم فيه محظورا. والمتكلم به يريد أن العبد مأمور بأن يعظم الله سبحانه وتعالى فلا يرتكب الذنوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.